والنبي صلى الله

المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. لعن الله المخنثين من الرجال والمتوكلات من النساء. ولا يزال الرجل عفوا الذي يشبه الرجل بعبارة الأدق الذي هو فيه شكله ومظهره ذكر يتخنث ويتمنع وينحنث ويتكبر ويتغنث حتى يصبح كالمرأة فيستمر ويستطير أن يقع عليه الآخرون كما يقع الرجل على زوجه. هذا بالنسبة للرجال أو الذكور. وعلى الطرف الآخر تجد بعض النساء أصبحن كثيرة في قصة الشعر وفي لبس البنطال وفي الجلوس مع الشباب تنظر من بعيد كأنهم شباب، فإذا ما اقتربت صعب صعب هذه المرأة الرجل إنها امرأة، إنها بنت في سن العشرين، إنها امرأة في حرارة الشهوة، هيئتها هيئة رجل. يقول الإمام الذهبي فإذا مكنها زوجها من ذلك أصابته ضعف اللعنة. طيب سيد السلف الصالح كان له مع المخنثين، مع المخنثين وقفة عسيرة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع عن رجل اسمه نصر بن حجاج يقلد النساء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتقلده النساء، هو يتشبه بالنساء والنساء والنساء يتشبهن به. فنفاه عمر الى الاصل لا تفسد علي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نفاه عمر الى الاصل. وخرج ابن الوليد رضي الله عنه كتب الى ابي بكر انني وجدت في بعض ضواحي البلد رجل مخنث يقع عليه الرجال كما يقع الرجل على امرأة على امرأته، فأرسلي يا أبا بكر. فاستشار أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان أشدهم قولا عن أبي طالب، قال أرى أن يحرك، أرى أن يحرك. الظاهرة موجودة. وسأذكر لك الشباب والأسباب، ولكن مثل هذه الأسباب لن يغني عن تغيير الواقع المر إلا إذا قام كل أحد بمسؤوليته. إذا فاستمع وسل الله وأسأل الله أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما الذي جعل هذه الظاهرة مستطاقة الآن في مجتمعات المسلمين حتى في مجتمعات الأمريكية؟ ألسنا لبس البنطال؟ ألسنا أنهم شبابا؟ شعورهم كشعور النساء وأسفارهم كأسفار الحيوانات. ألسنا أنهم شبابا يضع في وجهه المساحيق؟ وهذه رأيتها بعيني، والذي رفع السماء بلا عمل ليس في الشعار ولكن رأيتها بعيني. شاب رجل ذكر يضع في وجهه مساحيق النساء بحجة أنه عريس ويتزوج فليتجمل. ما الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة الخطيرة حتى ظهر في بعض المجتمعات العربية ما يعرف باسم النوع الثالث؟ وقديما كان يستحي المفعول به الذي يقع عليه أن يتحدث، فوجدنا في بعض برامج التلفزيون في هذه الدولة يخرج الجيل أو النوع الثالث ويقول لنا حقوق. هذه فطرة البرلمانات الأوروبية أباء ذلك، فلماذا هذا التحكم وهذا التعجب؟ لماذا تضيقوا علينا؟ هذا موجود. ما السبب؟ وليعالج كل منا السبب. أول هذه الأسباب يا عباد الله التشبث بغير المسلمين، التشبث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فشر معهم. قلد الشباب المسلم الذي عنده إسلام وعنده محمد صلى الله عليه وسلم وعنده قرآن، من لا دين له ولا خلاق، نسي هذا المسكين وهذه المسكينة دين الإسلام الذي قال الله عنه: ورضيت لكم الإسلام دينا. نسي هذا المسكين قال الله في ضبط أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نبذ القرآن الكريم وراء ظهره ولم يسمع ولم يعقل ولم يقرأ قول الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فانشغل بتقليد غير المسلمين، فخرج علينا جيل من الشباب متسلسل يلبس الحظاظات، يسقط البنطال، يلبس لبسا ضيقا، يتكسر في مشيته، ويتمايع في كلامه، ويتأنس في حركاته. فإذا بقي له أنك إنسان رقيق، أنك إنسان هين لين، كأنه حاز على أعلى الأوشمة، فزاد في التخلص، وزاد في التبجح، وزاد في الترسل والتمدن. هذا صدق إلى الشباب. أسوأه في ذلك المغنيين الأوروبيين والنجوم الفرنسيين عباد الله ومن معاشر المسلمين، بمخالفة غير المسلمين، والله لو كان في تقليدهم خير لعلمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالسبب الأول في ظهور الميوعة والانحلال هو تقليد غير المسلمين، ولا بد أن نفرق بين شيئين. الشيء الأول التقليد في الأخلاق وفي الأفعال وفي الهيئات، هذا منهي عنه. أما التقليد فيما يفيد كاختراع علمي أو سب ثقافي فليس في ذلك غضاضة، بل نحن مأمورين بهذا الأمر. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها هو أحق بها ولو كانت من غير مسلم، ولكن العجيب أننا أسعنا وأحسننا وتفوقنا في استيراد الهيافات، في استيراد أراضي الأخلاق. أما فيما يخص الناحية العلمية فهذا لا نأخذه منهم لأنهم غير مسلمين، فقد نأخذ الأخلاق السليمة، فقد نبحث عن مدارج الأخلاق فنقتدي بها. هذا لا يكون، هذا لا يكون. دعني أسأل هذا المقلد وهذه القليلة: هل تقبل يا أيها الشاب أن تتزوج امرأة تمارس تجارة المصارعة؟ تقبل ذلك؟ لا أقبل. إذا هل تقبل أن تتزوج امرأة عشاء؟ أي تدخل في سباق الجد 10 كيلوات أو 20 كيلو؟ تقبل؟ تقول لا. هل تقبل أن تتزوج امرأة تمارس رياضة كمال الأجسام؟ فتقول لي: هل أنا أتزوج امرأة أم أتزوج واحد صاحبي؟ هذه الإجابة الطبيعية. أنت تحتاج امرأة أنثى ناعمة أو من ينشأ في الحنيان وهو في الخصام غير مبين، تريد امرأة ناعمة. هي كذلك، يا من تتحصل وتتسلسل وتسقط من طالك وتتبوع في كلماتك وتتملك في ألفاظك، هي كذلك لا تبحث عن رجل ناعم، فهي بطبعها ناعمة، ولا تبحث عن إنسان متسلسل، فهي بطبعها تلبس السلسلة، ولا تبحث عن إنسان متحفظ يلبس الحفاظة، فهي بطبعها تلبس الأثاوب، ولكنها تبحث عن رجل، تبحث عن الشيء الذي عندها، تبحث عن الشيء الذي ليس عندها. فإن كنت أنت وهي سواء فمع ذلك فأنتما بحاجة إلى رجل. لو أنت تتكسر بكلمات هي تتكسر، لو أنت تتبلد بألفاظك هي تتبلد، أنت متسلسل وهي متسلسلة، أنت متنوع وهي تتميع، فأنتما سواء تحتاجان إلى رجل. التقليد لغير المسلمين فتح علينا من أبواب الشر إلى الله به عليه. من كان أو من أراد أن يبحث عن قدوة فهذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دين الصحابة والتابعين. صفحاتهم بيضاء في التاريخ إن كنا نقرأ، صفحاتهم بيضاء في التاريخ إن كنا نقرأ. يا من تبحث عن قدوة، يا من تبحث عن قدوة، ففتحت باب الاستيراد سارة من المغنيين وأخرى من الهيبيين وثالثة من الشواذ، واقتبيت بهم. الصحابة هم خير دين، ومحمد هو خير رسول، والتابعين الذين صاروا على نهجهم ما ضلوا وما ضلوا. فارجع إليه، فارجع إليه سيد السعادة، فارجع إليه سيد السعادة. أصبح التخنس والميوعة والاختلال عنوان أكثر الشباب، أصبح عنوان أكثر البنات، بنات تترجل ورجال يتخنسن ويتبرعن، وإن الله يشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني التنعم والإسراف في النعيم. ربما يقول البعض كنت في الجمعة الماضية تحدثنا عن صرف الإنفاق على الأبناء، وتذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إناقا صرفه في سبيل الله، وإناقا صرفه على المسكين، وإناقا صرفه في عز رغبة، وإناقا صرفه على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. واليوم نقول أن النعيم والإنفاق على الأبناء في الأسباب الميوعة والإحلال. أقول لك ليس المقصود الإنفاق المعتدل، ولكن المقصود هو الزيادة والإسراف في الإنفاق. هل كنت من الناس يصدق فيه قول الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم؟ هو خلق، هذا في ظني وفي اعتقادي، هو خلق لينعم بالحياة، وهذا الأمر ينطق على أكثر الجيل الحالي خاصة من الشباب، الجيل الذي تربى على التمريض، الجيل الذي نشأ في زمان وزيت فيه الأراضي العربية ثقافيا قبل أن تخدع عسكريا. هذا الجيل غيب الدين، يرى أن الدين أخيولة الشعوب، وأن مفهوم الدين ومقصود الدين هي تلك الطقوس والعبادات التي تمارس داخل أماكن العبادة ولا علاقة لها بالواقع، ولا علاقة لها بالواقع. ثم وضعت الخطط الخمسية، ووضعت دساتير الدول لتكتم هذا الأمر، أن المال هو السلاح الأقوى، وأن الحكومات الناجحة هي التي توفر الحاجات أو الاحتياجات الاقتصادية، وما عدا ذلك يأتي تبعا. فأخذت هذه الدعوات ودندن عليها رجال الإعلام ووسائلهم المختلفة حتى أصبحت، انتبه، استقرار ولكنها معطف الى الدار الاخره. وعلينا ان نرشد وان نعود الى حياه النبي واصحابه بدون هذا الانسان المتخلف والرجعي والارهابي والاصولي، وانه يحب الفقر اكثر من عينه. بدا بالاعوام ثم اشتغل عليها الاعلام، ثم وضعت لها القوانين، فاصبحت في قلوب الناس حقائق لا تقبل النقاش البتة، لا تقبل النقاش البتة. فنشأ الدين هدفه شيء واحد، ان يؤمن مكه اقتصاديا وان يحوز اعلى المال. لو كان من حلال فنعم المال الصالح يا العبد الصالح، ولكن وبكل اسف صدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي زمان لا يبالي الرجل جمع ماله من حلال ام من حرام، المهم ان يحيا منعما، المهم ان يحيا مربعا. وهذا المربع وهذا المنعم يقف عند اول اعتبار، وهذا الواقع نراه في اعيننا. تركب في بعض المواصلات وهذه الصوره نراها في المدينه، فتجد من يجلس بجوارك وينتظر قرابه ربع ساعه حتى تكتمل السياره او الميكروباص عدد الافراد، ثم يتحرك السائق 10 امتار وربما 7 امتار ثم يقول انتظر. ليه؟ هل مستني ربع ساعه في الحر الشديد عشان تركب 7 امتار؟ ولو كان رجلا كدرجه كان معذورا، ولكنه شاب، شاب طويل القامه مكسور العضلات، واخر يمشي فيمسك في يديه فهو كل 7 امتار يكتشف رشرة من الماء، ثم بعد 5 امتار يشرب طاقة من الماء. فإذا ما أوى إلى هذا إن كان يمشي في الأرض، يعني كان يمشي، أين الشباب؟ وأين التجلد والتحمل؟ ضاع، ضاع من الشباب، ضاع من الشباب. هذا أثر التنعم الزائد. كثير من الآباء يقول: أنا لا أحرم أبنائي من شيء، كل ما يطلبون وزيادة أحققه لهم. انتبه أيها الوالد، فهذا مطب خطير، لأن الولد إذا نشأ على التنعم المفرط، إذا نشأ على التنعم المفرط سيسقط لا محالة عند أول اختبار. وليس في ذلك تعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك. لو طلب منك ولدك شيء، فما رأيك أن تقول لا؟ تعال صلي ركعتين لله، قضى حاجة، أريد أن أقضي هذا الأمر، فإن أعطانا الله هذا الشيء فهو خير لنا، وإن لم يعطه فهو شر صرفه الله عنا. فتكون قد علمت ولدك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من يفعل ذلك؟ كم واحد من الجالسين يفعل ذلك؟ الإجابة مرة، الإجابة مرة. كثير من الآباء إذا ما أراد أن يطلب أو يعطي ولده شيئا أو يمنع عنه شيئا علقه على المشيئة، وهذا الأمر حدث معي. فتلقيت درسا قاسيا من ولد الذي لم يتجاوز عمره 4 سنوات، وكان ساعتها يتكلم بالكاف لا يحسن طلاقة الكلام، فقال لي: اشتري هذا الشيء. فقلت له: ان شاء الله. انتبه، قلت له: ان شاء الله يا بني. فقال: هذا لا تقل ان شاء الله. فقلت له: لماذا؟ قال: لانك ان قلت ان شاء الله لم تاتي بهذا الشيء، قلت اتي به لك. فتلقيت هذه الفقره، تلقيت هذا الدرس القاسي، طفل لم يتجاوز عمره الرابعة. لأنني كلما أردت أن أمر بشيء مجلس إن شاء الله، لا تظن أن هذا الطفل الصغير لا يعقل، ولكن هو مجموعة من الساقات نحتقرها في أكثر الأحيان. فما رأيك أيها الوالد إن طلب منك ولدك شيء؟ فقلت له يا بني تعالى نصلي ركعتين لله ونسأل الله هذا الشيء، فإن كان خيرا أعطانا إياه وإن كان شرا طلبه عنا. فتكن بذلك حققت قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ألا تسرف في التنعم، ألا تسرف في التنعم. قال عمر بن الخطاب اخشوشوني اخشوشوني يا شباب، اخشوشوني يا حضرات، اخشوشوني يا بقوة، اخشوشوني فإن معك فلا تذوب وامشوا حفاظا وتبعدده. أي تشبهوا بمعه، وهذا الرجل كان معروفا بالتقشف، كان معروفا بالتقشف. إذا فخلاصة القول أن من أسباب الميوعة والانحلال الطرف الذاتي، ولكن خذ من الدنيا ما يعينك على طاعة الله وتلك هي ذاتك، فإن أكثر الناس يطلب ما يطيق لا ما يطيق، ولا يسعى إلى ما يطيق ولكن يسعى إلى ما يعلي. آه إلى المال وبالسدد، آه إلى المال وبالسدد. كم كان الصراع على الدنيا وجمع الأموال سببا في الخلود في النار، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إن هذا المال أفسد على الغني حياته وأخراه، كما أفسد على الفقير دنياه وأخراه. فكان لإخواني الحسد والحقد، والنبي قال إن الحاسد أو أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فيبقى هذا الحاسد بسبب حسده على نعمة أعطاه الله لمسلم في الآخرة في النار، وفي الدنيا لا يصل له قرار، فهو دائم في حزن وفي كمل وفي غفلة، ويتمنى أن لو زالت نعمة أخيه عنه. السبب الثالث والأخير، هذا السبب الذي استحنى الناس، وما عدنا نجد من ينكر إلا من ينكر بقلبه، الغناء. الغناء حياة الروح، الغناء عنوان الأفراح والأفراح، الغناء الشغل الشاغل في أوقات الفراغ، الغناء. تخيلوا بعض شباب الجامعات والثانويات لا يستطيع أن يذاكر، أن يذاكر إلا هو يسمع إلى أغنية، لا يأكل إلا هو يسمع إلى أغنية. قال صلى الله عليه وسلم فلخذ الآية، ومن الناس من يشتري أهواء الحديث من عن سبيل الله بغير علم، أكثر الضعفاء أن أهواء الحديث هو الغناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر. إذا فهي حرام واستحلها أكثر الناس الآن، وأصبحت أمور مستباحة. سبب الاستهانة بهذه الأمور أننا أصبحنا نرى من الفتن ما هو أكبر، ومن البلايا ما هو أحفظ. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتن يرفق بعضها بعضا، فإذا ما جاءت فتنة قال هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، فجاءت الثانية فيقول هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. في بعض الأحاديث وهذا واقع وعن تجربة، أخذ من بعض الطلاب هاتفه، شباب في سن المراهقة، يحمل على كفه أغاني وأشياء أخرى، فإن لدى الأشياء الأخرى المقاطع الجنسية المستوردة من قدواتنا في الغرب عقبت الولد، فإن وجدت غناء كنت له استحالة لك. ومع مرور الوقت أصبحت لا أنبه على الأغاني بالكلية، رفضت هذا الأمر. انظر إلى قدرة الأمر، الغناء حرام والمعازف والخمور حرام، ومع ذلك أصبحنا لا ننكر، لا ننكر أليس هذا الأمر؟ والغناء سبب في الميوعة والانحلال. ربما كان هذا هو العامل المشترك والقاسم الأساسي في ذيوع الميوعة والانحلال. ولذلك لا تعجب عندما تجد شباب يتلقف النساء. وتجد نساء تلبس ملابس لا اعرف والله كيف لبست هذه الملابس، ربما رشت عليها، رشت على جسدها من ضيق هذه الملابس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان، صنفان من اهل النار ذكرهما. اخبر النبي عن صنفين من اهل النار فيظهران وما راهم النبي. الصنف الاول هنالك معهم صياد كرابيت يضربون بها الناس وقد راينا هذا. والصنف الاخر ونساء مائلات مميلات رؤوسهن كأشياء البخل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن رائحة الجنة لتجد أو لا توجد من مسيرة كذا وكذا. أصبحنا الآن نرى ما فوق الركبة. ليس هذا فحسب، بل توضع الرسومات فوق الساقين. أي رسومات؟ عيون وألسنة وترسم على البطون العارية، ترسم العيون والشفاه. ويلبس الشباب، الشباب الرجال عزكم الله شبشب بالضباع فيطقطق كما تطقطق النساء في الجاهلية. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيام ما كانت تلبس خلافي، عندنا شباب الآن لا يحلو له إلا لبس النعم للإطباع، فيمشي يطرش عشان يثبت الأنظار. إذا حبيب راجل من الخلق، ماذا هذا يا عباد الله؟ الغناء هو فاتحة كل شر، ولو كان فيه خير لأحله الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن الرجل ليتشبه في النساء فيصل به هذا التشبه إلى كما قلت قبل قليل أن يمكن من نفسه كما تمكن المرأة زوجها من نفسها فيقع عليه. والسبب في ذلك، هذا القول ليس قولي ولكنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والسبب في ذلك وبداية هذا الأمر هو الغناء. بس كل واحد حاضر وكل وقت حضرة تحت الهاتف بتاعك، التليفون بتاعك في كم أغنية؟ لما سمعت الأغاني، صلاة الفجر، لما سمعت الأغاني، وصلت رحمة، لما سمعت الأغاني، تراجع وجه القرآن، أما في القلوب، الحق ما في القلوب. أيها الأحبة، أضلت عنكم، ولكن الموضوع ليس خطير. فننظر إلى واقع الأمة الآن، إلى الشباب الذي يلبس الحضارات، وليس هذه الحضارات في حكم شرعي خطير. كان يلبس هذه الحضارات على أنها تضر وتنفع، فهذا شرك. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وإن كان يلبسها من باب التقليد ونجوم الفن ولعب الكرة وتحيا حياتي، أقول لك: قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم بشر معهم. من الذي تتشبه بهم؟ إنه اللاعب غير المسلم والمغنية السافلة وهذا العبيد. أتحب أن تحشر معهم يوم القيامة؟ إن كنت تحب أن تحشر معهم فلا تخلعها. أما إن كنت تلبسها من باب لبس الأنظار والتقرب إلى النساء، فقد قلت قبل قليل: هي تبحث عن رجل، تبحث عن ذكر، والرجل لا يوصف بالنعومة وإنما يمتدح بالخشونة. فإن كنت على شاكلتها فأنت امرأة تحتاج إلى رجل. وأخذ الكلام يا أيها الآباء، ظاهرة الميول والانحلال ضربت بجذورها ولها شواهد، وأول هذه الشواهد هذه الأشكال الغريبة. بشوف بعض الشباب في المنصورية شعره عامل زي الشجرة، معرفش في غير الشجرة، وبيصلي عن الفجر، وبيصلي والله عن الفجر، وربما لو فتشنا في هذا الجهل أولها الغناء والتقليد والنعيم الزائد. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وبلغ بنا نسبة ويقرأ في أكيد وثبت الأقدام وصوم على قوم الكافرين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظ شباب المسلمين كل سوء. اللهم احفظ بنات المسلمين كل سوء. اللهم إنا نسألك عشرة وقوة. اللهم إنك عفو في كل عفو وعفوان وبلغ بنا نسبة وإقرأ في أكيد وثبت الأقدام Thank you.